السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم 23 من شهر جمادى الآخر لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم من كتاب المنتقى كتاب المناسك في باب دخول مكة، باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. وكالعادة ربما يفوت بعض التنبيه على بعض الفوائد أو يغفل عنها في الدرس الذي قبله فينبه عليه. ومن ذلك في تقدم الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد أو يريد الحج والعمرة، ممن يريد الحج والعمرة، وأن الإحرام لا يجب على الصحيح خلافا للجمهور لمن لم يرد النسك. وسبق أيضا إشارة إلى شيء من أدلة في هذا، ولعله ما لم يذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، حيث كان مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في قصة، وفيه أنهم كانوا محرمين وأنه كان غير محرم، واختلف في سبع عدم إحرامه، لكن فيه دليل على أنه لا يلزم الإحرام، لا يلزم الإحرام إلا لمن أراده. في قصة صيد حمار الوحش إنه لم يكن محرما رضي الله عنه. وكذلك قصة الحجاج بن علاب السلمي عند أحمد بإسناد صحيح، فإنه رواه قال حدث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أن الحجاج بن علاق لما أسلم وكان قومه قد عهدوه حينما خرج من مكة إلى المدينة أنه كان على ملتهم، على كان مشركا، لكنه أسلم رضي الله عنه وكتم إسلامه عنهم، وذكر قصة في هذا، وأنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينال منه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، في قصة في ذلك. وفيه أنه رضي الله عنه جاء إلى مكة وأخذ ماله الذي في مكة واحتال في ذلك، ثم رجع إلى المدينة ولم يحرم رضي الله عنه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإحرام. ثم أيضا هذا هو الأصل، الأصل البراءة وسلامة الذمة، الأصل البراءة وسلامة الذمة من وجوب الإحرام إلا بدليل. ثم جاء الدليل الدال على أنه لا يلزم إلا لمن أراد الحج أو العمرة. ورد أخبار لا تصح في هذا عند ابن أبي شيبة، لا يدخل حديث ابن عباس لا يدخل أحد مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين، وحديث هو متروك من الطلحة بن عمرو عن ابن عباس. وجاء أيضا حديث آخر عن ابن عباس موقوف عليه أيضا لا يصح. فالأخبار في هذا التي جاءت باستثناء هؤلاء دون غيرهم لا تصح، ولهذا كان أظهر هو قول الشافعي رحمه الله، وأنه لا يجب الإحرام إلا لمن أراد النسك. أيضا مسألة ثانية سبق الإشارة إليها أيضا، وهي مسألة وهي عمرة عائشة رضي الله عنها وأخذها العمرة من التنعيم، وما جاء من الخلاف فيها، وهل تشرع العمرة المكية من مكة وأن يأخذ العمرة مرارا ولو كررها كل يوم، أو أنه يأخذها يعني بعد مدة، أنه يأخذها بعد مدة. نعم، ولعل هذا يأتي الإشارة إليه أيضا في أثر سيأتي عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه. والشاهد أن حديث عائشة احتج به الجمهور، لكن لا حجة فيه بدلائل كثيرة، ولو لم يكن منها إلا أن هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه دل على أن هذه العمرة غير مشروعة. وكان ابن القيم رحمه الله يجادل أهل مكة كثيرا في هذه العمرة لما كان في مكة، ويبين لهم السنة في هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. والمعنى أنه يجب الإحرام لكل داخل، هذا هو الأصل، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم، إلا لعذر، فاستثنى العذر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء لغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وهذا من طريق معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير: سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا، فلهذا قال الجمهور إنه لم يحرم لأجل هذا السبب، لهذه السبب. وأن من دخل لمثل هذا أو جاء لمكة لمثل هذا كما وقع له عليه الصلاة والسلام فلا يجب عليه الإحرام، دخل بدليل أن عليه عمامة سوداء. لأنه ما الدليل على أنه لم يحرم؟ أن عليه عمامة سوداء، والعمامة يدل على أنه ليس محرما، لأن المحرم لا يلبس العمامة. لكن الدليل أصرح في هذا قول جابر رضي الله عنه: بغير إحرام. وإن كان وعليه عمامة سوداء، بعضهم نازع في هذا كون العمامة لا يلزم أن يكون، قد يكون أحرم مثلا ثم بعد ذلك لبس العمامة، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث، لأنه دخل يوم فتح مكة عليه عمامة سوداء، هذا حال دخولك كان عليه العمامة، وقوله بغير إحرام هذا هو الصريح في هذا من قول جابر، وأنه لم يحرم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة، ومرارا دخلها في العام السابع القضية، واعتمر عليه الصلاة والسلام من العام السابع، ثم في العام الثامن فتح مكة، ثم في العام العاشر حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وصد عنها في العام السادس في يوم الحديبية عليه الصلاة والسلام. دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، في دلالة على جواز لبس السواد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام اللبس أخبار عدة في هذا، وإن كان البياض جاء في حديث ابن عباس وفي حديث سمرة بن جندب، حديثان صحيحان، وفيه الأمر باللبس البياض: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطيب، فإنها من خير ثيابكم، لفظ الآخر فإنها من خيرها. لكن هذا في دلالة على جواز كل ما كان من الألوان ما لم يأتي دليل بالنهي عن هذا اللباس معين، فالأصل في اللباس هو الحلم، لذا قال: وعليه عمامة سوداء. عليه عمامة سوداء. جاء عند مسلم من رواية عمرو بن حريث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، هذا في حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه، في حديث جابر وعليه عمامة سوداء، في حديث عمرو حريث أيضا عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. وهذان الحديثان قد حصل أو هذان يدلان على أن عليه عمامة لما دخل مكة. في حديث أنس كان على رأس المغفر في الحديث الذي بعده، ولهذا أورده المصنف بعده رحمه الله. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، وهذا الدليل صريح في أنه قد اتخذ آلة القتال عليه الصلاة والسلام. والمغفر نوع من الدروع من الحديد يوضع على الرأس يقي الرأس من سلاح من السيوف ونحوها والرماح، وفيه اتخاذ الأسباب. كان عليه الصلاة والسلام اتخذ الأسباب وظاهر بين درعين في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، والأدلة في هذا متواترة في الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في إعداد العدة والاستعداد في حال القتال للكفار. فقال وعلى رأسه المغفر، دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر عليه الصلاة والسلام. فلما نزعه هذا أيضا دليل لما تقدم من جهة أنه يتعلق بالسلاح، ومن جهة أنه أيضا وضعه على رأسه. وفي حديث جابر وفي حديث عمرو حريث أنه على رأسه عمامة، وفي هذا على رأسه المغفر، على رأسه المغفر. فقيل إنه كان أول ما دخل على رأسه المغفر، ثم بعد ذلك لما استقر وخطب الناس لبس العمامة. وقيل إنه دخل وعليه عمامة والمغفر، لكن كانت العمامة تحت المغفر حتى تقي رأسه، حتى يحفظ رأسه عليه الصلاة والسلام ويحتمي بها من المغفر. وقيل إن العمامة فوق المغفر، والأظهر والله أعلم الجمع الأول، لأنه قال فلما نزع المغفر عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه عليك لبس العمامة، وبعد ذلك لما دخل مكة وهدأت الأمور وحصل بعد ذلك أن سارت الأمور، فلم يحتج بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى آلة السلاح، لبس العمامة وتهيأ للخطبة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في حديث عمرو حريث خطب الناس وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هذا يدل على أن ابن خطل قصته معروفة ومشهورة، ولهذا قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال ابن خطل لأن اسمه عبد العزة فلم يذكروه، مع أنه ذكر ابن إسحاق أن اسمه عبد الله، لكن بعدما أظهر الإسلام. وهذا وابن خطل كان قد ظهر من الإسلام وأمره النبي أو جعله على شيء من أمر الصدقة، وبعث معه برجل من الأنصار، وكان معه مولى له على ما ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر في خبر مرسل أنه أرسله في أمر الصدقة، وأنه نزل في مكان فأمر خادمه أن يصنع له تيسا، فنام ابن خطل هذا، فاستيقظ فوجده لم يصنع شيئا، فقام فقتله والعياذ بالله، فقتله ثم هرب وارتد والعياذ بالله، وجعل يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له قينتان يلقنهما من الشعر ما يهجو به النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل أمورا شنيعة، أمورا منكرة من الردة والقتل، وكذلك مما وقع منه من الشعر الذي جعل يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام ويهجوه. فأهدر النبي دمه عليه الصلاة والسلام. فالقصة في السيرة وإن كانت يعني سند لم تكن جهة السند، لكن دل عليها ما في الصحيحين. فقيل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يريد بذلك أن يحتمي، وأن ولم يأتي تائبا نادما، بل فعل هذا الفعل، هذه الفعلة، فعل هذه الفعلة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. رواه أحمد والبخاري، وهو كما تقدم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس. وقول مالك رحمه الله، مالك بن أنس، تقدم أنه قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال بغير إحرام. وفيه أنه أمر بقتله عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أنه عليه فتح مكة عنوة، فتح مكة عنوة بهذا الحديث، وبدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر خالد بالوليد وجعله على المجنبة اليمنى، والزبير العوام على المجنبة اليسرى في الجيش. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. أيضا دليل على أنها فتحت عنوة. وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن أم هانة فاخته بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أجرت حموين لي، وزعم ابن أمي أنه قاتلهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وفي الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله صلى، إن الله يعني سلط رسوله والمؤمنين عليه، وإن لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أمر بقتل ابن خطل وآخرين، مقياس أو مقيس ابن صبابة وجماعة من هؤلاء المشركين لعظم كفرهم، فأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام. ولو كانت فتحت كما يقول القيم صلحا لم يأمر بقتل أحد من هؤلاء ولو أنه ذكر في، ثم لو وقع الصلح، لو كان صلحا فتحت صلحا لذكر في الصلح أنه استثني من الصلح هؤلاء، وأنهم غير داخلين في العفو، فالمقصود أنه لو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد، ولكان يأمر عليه الصلاة والسلام بأن ينص في الصلح على أن هؤلاء غير داخلين كما تقدم. إلى غير ذلك، لمن تأمل الخبر في هذا الباب وفي الدلالة على أنها فتحت عنوة. قال رحمه الله، والمصنف رحمه الله أورده بأنه يجوز الدخول مكة بغير إحرام لعذر، وهذا مبني على قول الجمهور، مبني على قول الجمهور، وأنه يجب الإحرام لكل داخل، هذا هو الأصل، إلا ما استثنوه ممن يتردد ويكثر دخول من الحمالين والحطامين، وفي حكمهم ممن دخوله متكرر في إلى مكة، لكن من كان يأتي إلى مكة دخولا معتادا وليس على سبيل التكرر فإن الجمهور يلزمونه بالإحرام، يلزمون الإحرام، والصواب كما تقدم لا يجب الإحرام. وعلى هذا فالجمهور قالوا ما ورد من هذا فكان لعذر، أما على القول الصحيح فلا يرد مثل هذا الاستثناء، لأن الأصل هو جواز الدخول بغير إحرام إلا لمن أراد النسوك. قال رحمه الله: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. كما قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، واختلف هل هو بتمامه كما قال مالك أو عشر من ذي الحجة كما قال الجمهور وهو الأظهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والمصنف رحمه الله تقدم أنه يعزو للبخاري، ولم يرد في كلامه التقييد بالتعليق في أي من ما عزاه للبخاري وهو معلق، واللي استقر على الاصطلاح أن ما أورده البخاري وكان قد أسقط من إسناده من أوله ولو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معلق، وقد يكون موصول عنده وقد يكون موصول في خارج الصحيح. وهذان الأثران عن ابن عباس وابن عمر معلقان موصولان خارج الصحيح، وهما معلقان جزم بهما البخاري رحمه الله. وقول ابن عباس: وصله ابن خزيمة هو الحاكم، وصله ابن خزيمة هو الحاكم عن ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول ابن عمر أيضا: وصله الطبري والدارقطني. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أيضا مثل ما روى البخاري، مثل ما روى البخاري، لكن عند مالك رحمه الله قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذو الحجة. وعند البخاري قال: وعشر من ذي الحجة. فتكون رواية البخاري معلق مفسرة لرواية مالك رحمه الله، وأن المراد عشر من ذي الحجة. وقول ابن عباس: من السنة، منهم من حمله إذا على أنه في حكم المرفوع، إذا قال من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، إلا في أشهر الحج. ويشهد له قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأن الحج في أشهر الحج من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال إلى اليوم العاشر، مغيب الشمس من اليوم العاشر من عشر ذي يوم العاشر من ذي الحجة، من ذي الحجة. لكن معلوم أن الحج ينتهي بطلوع الفجر، يعني أنه بطلوع الفجر يخرج وقت الحج، ولا يبقى إلا التتمات والتوابع التي تفعل في بعد ذلك، تفعل في بعد ذلك، تفعل في يوم النحر. والجمهور يقولون السنة في، يقولون إن الإحرام بالحج في أشهر الحج من المشروع والمتأكد، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. فلو أحرم بالحج في غير أشهر الحج ما حكمه؟ الجمهور قالوا يصح وينعقد الحج. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا ينعقد الحج بل ينقلب إحرامه بالحج عمرة. وهناك قول يقول لا يصح الإحرام بالحج لأنه إحرام في غير وقته، كما لو أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها. لكن الجمهور قالوا وكذلك قول الشافعي رحمه الله، قال يصح لكن لا ينعقد إحرامه حجا بل ينقلب إلى عمرة. وقد روى البخاري معلقا عن عثمان أنه كره أن يحرم من خراسان ومن كرمان، ومن كرمان. وثبت عن عثمان رضي الله عنه أن عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، بن ربيعة العنزي، وهذا تابعي كبير وله رؤية، وله رؤية، لعل السبق لي أن قلت أنه صحابي، وأن عثمان قال له يقول الناس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من خراسان أو من كرمان ولامه على ذلك، هو قيل بصحبته وأن له رؤية، يعني الصحبة اللي شرف الصحبة، وقيل إنه أدرك نحو من 4 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا له رؤية. وبالجملة ليس له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولا ولا أدرك الرواية، لكن الإدراك يتعلق بأن له رؤية، أن له رؤية. وقد عاش 80 عاما وتوفي 85 للهجرة رحمه الله. فهذا يبين أن ولادته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 4 أعوام أو 5 أعوام. وأبو عامر ربيعة الصحابي المشهور العنزي، صحابي مشهور. عبد الله بن عامر هذا فتح تلك البلاد في عهد عثمان رضي الله عنه، فلما فتحها اجتهد رضي الله عنه وأراد أن يجعل شكر هذه النعمة أن يحرم بالعمرة من تلك البلاد، فأحرم ثم قدم على عثمان، قدم بعد ذلك. فلما أخبر عثمان بذلك رضي الله عنه لامه على ذلك، لامه على ذلك، لكن لم يبطل فعله. ونبه الحافظ وغيره من الشراح إلى أن المسافة من تلك البلاد إلى مكة تستغرق أشهرا، والمعنى وهو قد أهل بالحج، نعم هو قد أهل بالحج رحمه الله، قد أهل بالحج. وقالوا إن إهلاله يكون في الغالب قبل شوال، قبل شوال، قبل أشهر الحج، وعلى هذا يكون أحرم قبل زمان الحج وقبل مكانه، قبل مكانه أحرم قبل وصوله إلى الميقات، هذا تقدم في المكان وتقدم في الزمان، تقدم في المكان وتقدم في الزمان. أما التقدم في المكان هذا صحيح عند عامة أهل العلم من جهة جوازه، وإن كان السنة كما سبق أن لا يحرم حتى يصل إلى الميقات، لكن الإحرام قبل الميقات الزماني قول الجمهور أنه صحيح وإن كان يكره. وقد يحتج بهذا الفعل من فعل عبد الله بن عامر وإقرار عثمان له على ما تأوله أو استنبطه الحافظ حجر وغيره من أنه قد أحرم قبل أشهر الحج. قال رحمه الله وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، من قول ابن مسعود هو عند الدارقطني من طريق الشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن ابن مسعود، وهذا فيه شريك، وشريك فيه ضعف، الشريك فيه ضعف. وقول ابن عباس من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك عنه، وفيه علتان، شريك والضحاك أيضا لم يدرك ابن عباس. وابن الزبير أيضا وهو عند الدارقطني، وابن الزبير أيضا كذلك عند الدارقطني، وهم طريق أبي سعد البقال، وهذا ضعيف المتروك. فهذه الآثار عند الدارقطني فيها ضعف، شدها ضعفا ابن حديث بن الزبير، لكن قد يقال إنه يعضدها ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر في أشهر الحج، وقد وقع الاتفاق العلم في الجملة على أنها هذه الأشهر، إنما اختلفوا في نهاية في شهر ذي الحجة وبتمامه أو عشرة أيام منه. قال رحمه الله، وأثر ابن عباس المتقدم، أثر ابن عباس اللي سبق الإشارة عند الدارقطني، أيضا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق خصيب بن عبد الرحمن عن مقسم عنه، هذا شاهد رواية شريك عن أبي إسحاق عن الضحاك برواية خصيب بن عبد الرحمن الجزري فيه ضعف. والطبري أيضا من طريق علي بن أبي طالحة عنه، فهذان الطريقان يقويان أثر ابن عباس، رواية ابن أبي شيبة من طريق خصيب، ورواية الطبري من طريق علي بن أبي طالحة، وعلي بن أبي طالحة من الطبقة السادسة لم يدرك ابن عباس. لكن ابن عباس مثل ما تقدم، ابن عباس تقدم والأثر صحيح، لكن هذه طرق أخرى، ابن عباس تقدم أنه صحيح عنه عند البخاري وعند وصله ابن خزيمة هو الحاكم، لكن الإمام مجد رحمه الله أراد أن يبين أن له طرق أخرى ابن عباس. أما ابن مسعود وابن الزبير فلم يخرجهما قبل ذلك، لكن ابن عباس يدل على أنه مشهور، فقد روي عنه من هذه الطرق، ويدل على ثبوتها صحته عنه عند البخاري معلقا مجزوما كما تقدم. قال رحمه الله، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري، رواه البخاري. قل بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وفيه حجة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا في العام التاسع، وفيه تهيئة البيت وترتيب أموره لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تحريم دخول المشركين، قال لا يحج بعد عام مشرك، نص على الحج وإن كان المشرك لا يقرب المسجد الحرام أصلا لا للحج ولا لغيره، إنما المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، لكن نص على الحج لأن أبا بكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه لذلك، ولأجل يطهر البيت مما فيه ويهيئه لذلك، وأيضا ينذر ويؤذن في العرب بأن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يحج يعني في العام الآتي، وأنه لا يحج بعد العام مشرك، وأيضا بين لهم أنه لا يجوز الطواف البيت، أنه لا يطوف البيت عريان، ولأن كفار قريش كانوا في الجاهلية ابتدعوا بدعة أن من طاف من أراد أن يطوف فلا يطوف إلا في ثياب أحمسية يأخذها منهم، ومن لم يجد مالا يشتري فإنه إذا طاف بثيابه فإنه يلقيها في الكعبة، يلقيها في الكعبة، وإلا طاف عريانا. ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر. قوله يوم الحج الأكبر يوم النحر هذه مدرجة في حديث أبي هريرة، ليست مرفوعة في الخبر، لأن الحديث من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحميد هذا تابعي كبير، وهو الذي روى عن أبي هريرة، وقد أدرج في الخبر هذه اللفظة ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر، كأنه استنبطه من هذه الآية، من هذه الآية رحمه الله. وإن كان ثبت في الحديث الآتي بعدها، لكن في حديث أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن جاء في حديث أنه أدرج هذه اللفظة، وكذلك قصة إرسال علي رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا عقب ما أرسل أبا بكر، وأمر أبا بكر وأمره أن يبلغ عنه، والإمارة لأبي بكر، لكن التبليغ للناس يكون من علي رضي الله عنه. وهذا القدر المدرج في حديث حميد بن عبد الرحمن في حديث قصة علي رضي الله عنه جاء متصلا عند أحمد الترمذي، جاء من حديث ابن عباس ومن حديث أنس عند الترمذي، وجاء من طرق أخرى، فله روايات كثيرة ما يدل على ثبوته، وأن جبرائيل نزل عليه الصلاة والسلام وقال لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل من أهل بيتك، فلهذا أرسل علي رضي الله عنه وأتبعه لأبي بكر رضي الله عنه، فجعل علي رضي الله عنه ينادي ومعه أبو هريرة ينادون في مكة بهذا، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك رواية ويوم النحر ويوم الحج الأكبر يوم النحر، في هذه الرواية شهدوا حديث ابن عمر، فهذا المدرج فهذا الكلام الذي ذكره حميد بن الرحمن يدل عليه ما في حديث ابن عمر بعده. ولهذا قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وهذا رواه البخاري معلقا، وأنه قال هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر، وقال هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر، وقد وصله أبو داود في سننه بإسناد حسن، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما سألهم فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأن هذا اليوم فيه معظم أعمال الحج، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه نحر الهدي والقرابين، وفيه طواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. وفي هذا اليوم العظيم وفي الآونة بعده شرع التكبير، لأن الحاج بعدما يرمي الجمرة ويتحلل تحلل يتحلل تحلل الأول ينشغل بالتكبير إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر. قال هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. ثم ذكر رحمه الله قال باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له من حديث أم معقل. حديث أم معقل رواه الأربعة ليس الترمذي، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن ماجه، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه عن أبي معقل عن أبي معقل. وهذا يدل على أن الحديث محفوظ، فالحديث له طرق، له طرق عند الأربعة عن أم معقل رضي الله عنها. وهذا الخبر له روايات عدة. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري عمرة في رمضان كحجة، ولهذا لما رواه البخاري قال عمرة في رمضان كحجة أو نحو مما قال. قال الحافظ ولعله أراد الرواية الأخرى عند مسلم تعدل حجة، يعني هل حجة أو تعدل حجة أو تعدل حجة، هذا هو اللفظ المحفوظ وهو اللفظ الثابت. وهذه الرواية من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. وعند مسلم قال ابن جريج حدثني عطاء بن أبي رباح، حدثني عطاء بن أبي رباح. فهذه الرواية هي المحفوظة. وعند البخاري من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس عمرة في رمضان كحجة أو حجة معي، بالشك كحجة أو حجة معي. هذا في إحدى روايات البخاري عند أبي ذر، وفي بعضها كحجة معي، لكن الأظهر والله أعلم رواية أبي ذر الكشميهني لأمور. أولا هي عند مسلم من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي بالشك، وهذا يبين أن المتيقن هو قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحجة، عمرة في رمضان حجة، لأن الراوي عن عطاء راوي هذا اللفظ عطاء هو ابن جريج، وحبيب المعلم ليس في رتبة ابن جريج بإمامة ابن جريج وجلالته رحمه الله واختصاصه بعطاء وكثرة روايته عن عطاء. أما حبيب المعلم فليس بذاك يعني في القوة والدرجة، إنه لا بأس به من حيث الجملة، ولهذا لم يعتمده البخاري ولم يروي له إلا في ثلاثة مواضع ولم يعتمده من هذا الموضع. فكل المواضع التي روى له فيها إما بمتابعة عطاء، يعني بمتابعة ابن جريج ابن جريج، فلم يعتمده رحمه الله. هذه هي روايته عن عطاء، ما يدل على أن المحفوظ عن عطاء رحمه الله هو رواية ابن جريج عمرة في رمضان تعدل حجة أو كحجة أو نحو ما قال، مع رواية مسلم تعدل حجة، وهذا يبين أن رواية مسلم لعلها أضبط وليس فيها كما عند البخاري أو نحو مما قال، ولأن مسلم له عناية بضبط الألفاظ وتقييدها رحمه الله. جاء في رواية عند البخاري أيضا معلقة من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم مالك الجزري عن جابر بن عبد الله، جاء مثل رواية ابن عباس معلق علقها البخاري ووصلها أحمد وابن ماجه، وظاهر الإسناد الصحة، ظاهر إسنادها الصحة. وأشار الحافظ رحمه الله إلى شذوذ رواية عبد الكريم بن مالك الجزري، لأن أكثر الرواة عن عطاء ورواية ابن جريج جاءت عن ابن عباس ليست عن جابر، لكن هذا لا يعترض به، قد يكون حفظ ويكون عطاء له شيخان في هذا، هم قالوا إن المحفوظ أن شيخه في هذا الحديث هو ابن عباس، لكن لا يمتنع أن يكون له شيخان عطاء ابن عباس وجابر، ابن عباس وجابر. ومنهم من أعله، منهم من أعله وقالوا إن كون ابن جريج لم يحفظه على عطاء عن جابر يدل على أن الرواية المحفوظة والمعروفة هي رواية عطاء عن ابن عباس، فالله أعلم. مع أن الخبر جاء له روايات أخرى، روايات أخرى من أصحها ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح أيضا عمرة في رمضان تعدل حجة، من روايات وهب بن خنبش بإسناد صحيح، إسناد صحيح. وجاء عندهم رواية هرم بن خنبش أيضا مثل، لكن هذه الرواية لا تصح لأن هرم مصحف أو خطأ، والصواب وهب بن خنبش، أنه وهب بن خنبش الطائي، مع الإسناد ضعيف أيضا. وروى ابن ماجه أيضا من رواية أخرى، لكن الصحيح هي رواية وهب بن خنبش، وأن النبي عليه قال عمرة في رمضان تعدل حجة. أما رواية حجة معي تقدم أنها بالشك، بالشك ولم تثبت بشيء من الطرق بسند يسلم من العلة إلا في سنوين. وقد روى أبو داود من رواية عامر بن عبد الواحد الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس عن ابن عباس، وفيه في حديث في قصة، وأن امرأة قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإن زوجها قد جعل بعيره في سبيل الله، وأن قد أحججني على بعيرك، فقال هو في سبيل الله، فقال أحججها عليه فإن الحج في سبيل الله. وفيه أنها أرسلت زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت سله، يعني عن هذا البعير هل يجوز أن تحج عليه. وفي آخر الحديث وكأن سؤالها لأنه حج عليه ثم رجع بعد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم تتمكن من الحج بناء على أنه حج على بعير هو وابنه، والحج بعير الثاني، البعير الثاني جعله في سبيل الله، فأن أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرها أن عمرة تعدل حجة يعني في رمضان، أن عمرة تعدل حجة معي يعني في رمضان، أن عمرة تعدل حجة يعني في رمضان، تعدل حجة معي. وهذا هو اللفظ الذي ورد ولم يأتي بالشك، تعدل حجة معي يعني في السنن. والحديث تقدم في يعني حديث عند أربعة عن معقل بلفظ آخر، لكن هذا اللفظ عند أبي داود، هذا اللفظ عند أبي داود من رواية هذه المرأة، من قصة هذه المرأة، وفيه قال تعدل حجة معي، حجة معي. لكن في ثبوت نظر، لأن عامر بن عبد الواحد الأحول هذا ليس بذاك المتقن، وهو يخطئ رحمه الله، ولينه الإمام أحمد، وإن كان من حيث الجملة لا بأس به، لكن مثل هذا اللفظ لا يحتمل منه، لا يحتمل منه. ثم ما يدل على عدم ثبوته أن اللفظ المحفوظ عن ابن عباس بالرواية من جريج عن عطاء هو قوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. وهذا القدر في هذا الخبر يدل على فضل العمرة في رمضان. واختلف العلماء في فضل العمرة في رمضان، هل هي أفضل أو العمرة في أشهر الحج؟ من أهل العلم من قال العمرة في أشهر الحج أفضل، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة في شهر من أشهر الحج، وقالوا إن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. ومن أهل العلم من قال عمرة في رمضان، لأن العمرة في أشهر الحج من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعلها كما قال كثير من أهل العلم ليبين أن العمرة في أشهر الحج لا بأس به خلافا لما كان عليه الجاهلية، وإن كان هذا التعليل فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة رمضان من قوله ورشحوا هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، لأنه يجتمع له من العبادات والأمور التي قد يعني لو تركها فاتت بعض المصالح على المسلمين في زمان من الصحابة رضي الله عنهم، وربما لو اعتمر في ذلك الوقت شق على الناس وساروا معه عليه الصلاة والسلام، وقد يترك الشيء وهو يحب أن يعمل به عليه الصلاة والسلام مخافة أن يشق على أمته، فهو قد يترك الشيء لا لأنه مفضول ويعمل غيره، لكن لأجل المصلحة المتعلقة في أمته، مثل ما ترك التراويح لما صلىها ليالي ثم تركها خشية أن تفرض على أمته. وبعض المتوقف في هذه المسألة كابن القيم رحمه الله، وأنها مما يستخير الله فيها في هذه المسألة، واعتمار النبي عليه الصلاة والسلام في أشهر في ذي القعدة تقدم الإشارة إليه في حديث أنس وفي حديث عائشة رضي الله عنها وقول ابن عمر رضي الله عنه أنه اعتمر في رجب، اعتمر في رجب، وبين أهل العلم وبينت عائشة رضي الله عنها وهمه في ذلك، وأن العمرة في رجب لم يرد فيها دليل بين، وإن كانت شهر رجب كغيره من أشهر يجوز فيه العمرة لا على اعتقاد خاص، كما سيأتي في الحديث الذي يسوقه رحمه الله. قال: وعن ابن عباس، ثم أيضا في مسألة العمرة في رمضان تعدل حجة، مما يبين عدم ثبوت، يعني لو ثبت تعدل حجة معي، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله ساق اللفظ تعدل حجة معي، وظاهر كلامه أنه يجزم بثبوته، لكن أظهر هو ما تقدم، لكن هو رحمه الله يقول قول تعدل حجة معي، يقول رحمه الله إن هذا كان خطاب للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين ممن كان معذورا، ممن لم يتيسر له الحج، فمن لم يتيسر له الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ عمرة في رمضان، فإذا أخذ عمرة في رمضان وهو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتيسر له الحج ولم يتركه تكاسل، لكن ما تيسر له الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكما قال عليه الصلاة والسلام: عمرة من تعدل حجة. فيقول إن هذا للصحابة رضي الله عنهم، ويقول فلا يقول، يعني حتى شدد في هذا، لا يمكن يقول إنسان إن عمره في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول بالاتفاق أن حجة الواحد منا أفضل من عمرة رمضان بلا خلاف. الحج حجة الواحد منا أفضل من عمرة رمضان، فإذا كانت الحجة أفضل من عمرة رمضان فكيف تكون العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني منا؟ إنما هذا على التسليم بأنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله، كأن النسخة التي وقعت له رحمه الله بهذا اللفظ على اختلاف النسخ في البخاري كما تقدم، وإن كان الصواب على خلاف هذه الرواية، لكن يقول رحمه الله إن المعنى عمرة في رمضان تعدل حجة معي للصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا هو الذي هم الذين يتيسر لهم الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن من ترك شيئا وهو يريد يعمله فإن الله يبلغه إياه، فمن نوى شيئا وقصده وأراده فالله يكتب له بنية هذا العمل. فالذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الحج معه لكنه لم يتمكن ولم يتيسر أو حصل له مرض منعه، كما وقع لأبي معقل في أنه قيل له إنه لم يتيسر وأنه مريض ولم يتيسر له الحج، لكنه كما قيل أنه توفي رضي الله عنه توفي ولم يدرك رمضان. فمن أراد الحج مع النبي عليه الصلاة فعاقه شيء عنه مع حرصه على ذلك يبلغ بنيته الحج عليه الصلاة والسلام، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين يعتمر في رمضان فعمرته في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن بعض العلماء قال إن هذا خاص بأم معقل، وقاله سعيد بن جبير كما رواه أبو داود الطيالسي عن سعيد بن جبير بسند لا بأس به، سئل عن ذلك فقال إنه خاص بها. وأم معقل قالت ذلك كما في سنن أبي داود، قالت الحجة حجة والحجة حجة والعمرة حجة والعمرة عمرة، ولا أدري يعني تقول هل هذا لي أو يبلغ أمه كما قالت رضي الله عنها، قال ذلك. لكن الصواب على خلاف هذا القول، الصواب أن الحديث عام، الحديث عام، لكن إن كان الحديث حجة معي فهو خاص بالصحابة وليس خاصا بها رضي الله عنها. كل من نوى مثلا نية من نياته كالجهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يتيسر له الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام لكونه معذور وليس لديه مال، النبي أخبر عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر وحديث أنس إن ابن مدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا وهم معكم، قالوا يا رسول الله هم بالمدينة، قالوا هم المدينة، قال وهم المدينة، حبسهم العذر عند البخاري، عند مسلم حبسهم المرض. النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم معه عليه الصلاة والسلام في مسيرهم ونزولهم في جميع أحوال، حتى منذ أن خرجوا المدينة إلى أن رجعوا، وهذا في غزوة تبوك، والنبي خرج عليه الصلاة والسلام في حر شديد مع قلة في العتاد وكثرة في العدو مع طيب الثمار والظلال والماء البارد، أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم معكم، قالوا وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى عند البخاري وأحمد والنسائي إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي، رواه الترمذي. هذا يظهر والله أعلم أنه خطأ إما من النساخ أو سبق قلم من المصنف، وإلا فالحديث عن ابن عمر وهو بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي اعتمر أربعا إحداهن في رجب. والحديث أصله في الصحيحين، الحديث هذا أصله في الصحيحين كما تقدم. تقدم قصة عائشة، قصة ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وأنها قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا وهو شاهده، يعني ابن عمر شاهد حاضر، فما رد عليها ولا قال لا ولا قال نعم كما قال عروة ومجاهد أحدهما كما عند مسلم، ما قال نعم ولا قال لا رضي الله عنه. هذا يبين أنه رضي الله عنه توهم بعض الشيء. أما القول بأن ابن عمر أثبت وعائشة نفت، فعلى هذا يكون النبي اعتمر خمس عمر، وهذا فيه نظر. إذن يلزم عليها أن يقال في حديث سيأتي اعتمر في شوال، اعتمر ست عمرات، وهذا فيه نظر، هذا الظاهر لا قائل به، أن يقال كلما جاء حديث قيل إنه زيادة. والمحفوظ عنه في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة، وكذلك حديث ابن عباس الصحيح عند أبي داود الترمذي بسند صحيح، اعتمر النبي صلى أربع عمر، فذكر حج عمرة الحديبية والعمرة القضية من العام القابل وعمرة الجعرانة، إذ قسم لما رجع لقسمة غنائم حنين، فلما رجع الجعرانة اعتمر وعمرتهما حجة، ذكر أربع عمر رضي الله عنه ابن عباس، كما ذكر أنس رضي الله عنه. فحديث ابن عمر رضي الله عنه يبدو أنه نسي رضي الله عنه، وهذا واضح بسكوت، وإلا لو كان عنده علم أو جازم بهذا لما سكت رضي الله عنه ولا قال بل اعتمر في رجب. وما يدل على أن هذا هو المحفوظ المعروف أن عروة بن الزبير ومجاهد لما دخل المسجد وجد ابن عمر، وكذلك رواية عطاء أيضا، أنهم كان معروف عندهم أن عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، ولكأنهم تعمدوا رضي الله عنهم سؤال عائشة بحضور ابن عمر حتى يسمع منها رضي الله عنها، فسكوته يدل على تسليمه بما قالت رضي الله عنها. وفي هذا وقوله في جواز عمر في جميع السنة دلالة الحديث الترجمة واضح، أولا في لأن هذا في الحديث الأول في عمره في رمضان، والحديث الثاني ذكر رجب، ذكر رجب كما تقدم، مع أن الحديث مع أنه الدليل الأظهر والله أعلم لهذه الترجمة لو أنه ذكر ما ثبت في الصحيحين حيث رأي التابع أنه العمرة إلى العمرة، العمرة صحيح مسلم، عمرة عمرة ورمضان رمضان، كفرات الله بينهما يتنب الكبائر، حديث مسعود تابع عند الترمذي والنسائي تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين من أتى هذا البيت، حديث أبي هريرة في صحيح الصحيحين من حج فلم يرث، لكن في صحيح مسلم لفظ عند مسلم من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت، والإتيان يشمل الحج والعمرة. هذه الألفاظ أظهر في دلالة على جواز العمرة في جميع السنة. أما ذكر رجب فوقع في خلاف، بعض السلف كره العمر رجب، وذكر ابن رجب عن بعض السلف عن عمر وغيره عن ابن عمر اعتمار في رجب، وأنه لا بأس به، منهم من قال احتج بحديث ابن عمر، والصواب أن حديث ابن عمر كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وأن خالفته بذلك وجزمت بنسيانه رضي الله عنه، وأن شهر رجب كغيره من الأشهر، كغيره من الأشهر، أنه لا يخص بشيء، إنما يعتمر فيه كما يعتمر في غيره من الأشهر، هذا لا بأس به. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه أبو داود، وإسناده صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله عنها. عمرة في ذي القعدة هذا واضح، عمرة في شوال هذه تأولها بعض العلم ووجه قولها عمرة في شوال، أنه عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، عمرة في شوال. والمحفوظ عنها رضي الله عنها أنها قالت ما اعتمر عليه الصلاة والسلام إلا في ذي القعدة، هذا هو المحفوظ عنها رضي الله عنها، وهذه اللفظة محتملة وذكروا لها توجيه، ويحتاج إلى النظر في هذه اللفظة، وإن كان الحديث سناده صحيح. أما قول اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة، عمرة في ذي القعدة وعمرة، فالنبي اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر، واعتمر عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن قولها عمرة في شوال أن يعني عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، أن عمرة في ذي القعدة، عمره عليه الصلاة والسلام التامة هي عمرة القضية أو المقاضاة، لأن ليست من القضاء، النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذه العمرة أنه قضى تلك العمرة، لأن الصواب قول الجمهور أن من أحصن لا يجب عليه القضاء خلافا للأحناف. والعمرة الثانية عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة. فمنهم من تأول عمرة في شوال أنه ابتدأها عليه الصلاة والسلام في شوال وأتم أعمالها في ذي القعدة، وعلى هذا إذا ثبت فالمراد بالعمرتين العمرتين التامتين. وسبق الإشارة إلى رواية عند أبي داود رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق من رواية زهير عن أبي إسحاق، وفيه أن عائشة وابن عمر اختلف في عدد العمر، وأنها ذكرت عمرتين. وتقدم أن هذه الرواية وهم، لأن رواية زهير معاوية عن أبي إسحاق روى عنه بآخرة، ومن أثبته قال المراد عمرتين تامتين، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرتين، وهذا في صحيح البخاري، اعتمر عمرتين قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن قول البراء بن عازب المراد به عمرة القضية، لأن هي العمرة التامة، هي العمرة التي أداها بأعمالها، وعمرة الجعرانة. أما عمرة الحديبية فصد عنها عليه الصلاة والسلام. أما عمرة الحجة فدخلت العمرة في حجة عمرة، لأنه كان قارنا ودخلت عمرته في حجته عليه الصلاة والسلام. الخبر الأخير في هذا الباب قال: وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، في كل شهر عمرة. وهذا نعم رواه الشافعي، ورواه الشافعي هذا عن ابن عيينة، عن سفيان ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي رضي الله عنه. ورواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عنه، وهو منقطع. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه عن بعض ولدي أنس أو أهل أنس، عن أنس رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه اعتمر رضي الله عنه، خرج إلى الحل واعتمر رضي الله عنه. أثر علي رضي الله عنه منقطع، واحتج به من قال إن العمرة تشرع كل شهر، وقول أنس رضي الله عنه أو فعل أنس احتج به الإمام أحمد رحمه الله، مع أن فيه الإبهام. والإمام أحمد لما سئل احتج بفعل أنس وقال إذا حمم رأسه، يعني خرج الشعر وظهر سواده وأمكن التقصير أو الحلق، لأن الذي يأخذ عمره لابد أن يأتي بها على وجه التمام، وتحلل منها يكون بالتقصير أو الحلق، ولا يكون ذلك إلا إذا ظهر شعره. فعلي فأنس رضي الله عنه اجتهد، فكان إذا حمم رأسه لكن المعول على ثبوت الخبر، والخبر من هذا الطريق في ثبوته نظر كما تقدم الإبهام الذي فيه. وهذه المسألة مسألة تكرار العمرة، الجمهور على أنه لا بأس بذلك، وممن أيضا انتصر له شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال ما معناه لو أخذ عمرات كثيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، احتج بهذا. وكفعل عائشة رضي الله عنها فإنها اعتمرت في سفرتها عمرتين رضي الله عنها، اعتمرت في سفرتها رضي الله عنها لأنها أدخلت الحج على العمرة فكانت قارية بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوافك البيت يسعك لحجك وعمرتك. ثم أخذت بعد 10 أيام، ليلة الرابع عشر أخذت رضي الله عنها عمرة ثانية لما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في ظرف أسبوعين ومالك رحمه الله يقول العمرة تكون في العام مرة، واحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة في كل سنة مرة، يعني معنى أنه اعتمر في هذه الأعوام عليه الصلاة والسلام، ليس المعنى أنه تابع يعني في العام السادس والعام السابع والعام الثامن ثم بعد ذلك العام العاشر في عمرته مع حجته. وما كما تقدم الجمهور على أن العمرة لا بأس بها وإن تكررت وإن كثرت، وأيضا قالوا لا بأس بالعمرة المكية بأن يخرج من مكة، وذهب بعض العلم إلى أنها لا تشرع، بل شدد فيها شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، وفي بعض كلامه ما قال إن هذا خلاف فعل السلف، وقال في بعض كلامه إنه نوع من البدعة ونحو ذلك، وأن هذا غير مشروع ولا دليل فيه على ذلك. وابن قدامة أشار إلى شيء من هذا المعنى وأنه على خلاف فعل السلف، واحتج بما جاء عن أحمد في منقول عن أنس رضي الله عنه، لكن كلام شيخ الإسلام أشد في هذا رحمه الله. وذكر الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابتداء إنما لما ألحت عليه رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة قد وصل يوم الأحد وأصحابه قد تحللوا يوم الأحد، يوم الرابع من ذي الحجة لما أمرهم بالتحلل، فبقوا في اليوم الرابع والخامس والسادس إلى اليوم الثامن، والحل منهم قريب، ولم ينقل عن أحد من الصحابة، مع أنهم جمع عظيم بعشرات الآلاف ممن تحلل بعمره، لم ينقل أن أحدا منهم أخذ عمره مع قربهم من الحل، وليس هناك ما يمنع من خروجهم، مع أنهم يخرجون لحاجاتهم، لا بد أن يطرأ لهم حاجات وأمور، ومع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يأخذوا العمرة، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، فلم يدل لا بقوله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن الصحابة ما يدل على ذلك. بل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرج مع أختك لتحرم، فأمرها أن تحرم وحرمت من التنعيم، وقالت وكان أدنانا من الحلم. عبد الرحمن بن أبي بكر لم كان معها ولم يأخذ عمره رضي الله عنه، فدل على أنها صفة خاصة. وعلى هذا يقال ربما يقال من كان بمثل حال عائشة رضي الله عنها مثل حال عائشة رضي الله عنها. وما جاء من الأدلة في هذا تبينه سنته عليه الصلاة والسلام، فلا يؤخذ مثلا بإطلاقات دلت السنة على معنى آخر، معنى آخر في أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنه شيء من هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام. نقلت في هذا آثار ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن بعض الصحابة في ثبوتها نظر، وأنهم سئلوا عن العمرة من العمرة هذه والخروج يعني من مكة، جاء عنهم ما يدل على هذا، لكن المنقول في هذا أكثره كان سؤال عن العمرة بعد الحج، كما روى ابن أبي شيبة من رواية أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن العمرة بعد أيام التشريق قال لا شيء فيها وليس في هدي أو لا بأس بها ولا هدي فيها ولا هدي فيها. وكذلك وهذا معنى من طريق أبي الزبير، لكنه سؤال عن العمرة بعد الحج، العمرة بعد الحج ليس سؤال عن العمرة يعني دائما في جميع العام. وهذا قاله بعض العلم، قال بعض العلم. فعلى هذا يعني من جاء إلى مكة ممن حج مثلا، ومعلوم أن مجيئهم في ذلك الوقت كان يعني المجيء إلى البيت على الإبل مما يشق والمسافة طويلة في الغالب، فكان بعضهم ربما أخذ عمرة فسألوا عن العمرة بعد الحج، العمرة بعد الحج وبعد أيام التشريق، فقال لا بأس بها وليس فيها هدي، وليس فيها هدي. هذا عن جابر إن ثبت عنه رحمه الله. جاء أيضا روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها من رواية سعيد بن المسيب بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها، وفيه أنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة، وهذا يبين أنها ليست تعتمر دائما وكانت تعتمر في آخر ذي الحجة، هذا يبين أنها كأنها إذا جاءت للحج اعتمرت في شهر ذي الحجة. ويحتمل الله أعلم أن بنت الأمر على عمرتها التي أخذتها في وسط ذي الحجة رضي الله عنها حين أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن أم الدرداء، أم الدرداء الصغرى هجيمة التابعية، أو ليست خيرة الصحابية، هذه توفيت قبل أبي الدرداء رضي الله عنه، إنما هجيمة رواه الوليد بن هشام المعيطي عن أنه سألها عن العمرة بعد الحج، فقالت يعني أذنت له في ذلك ونحو من ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد من طريق ليث أنه سئل عنها فقال هي خير من لا شيء، وجاء عن علي أنه خير من مثقال ذرة، وهذا أيضا لا يثبت عنه. وجاءت آثار في هذا الباب، فهذه الآثار محتملة، كثير منها لا يثبت، وما ثبت ليس بصريح، بل هو في وقت خاص في أيام الحج وبعد أيام التشريق. هذا ما يبين أن هدي السلف في هذا في العمرة التي يأخذها خارج مكة على ما قرره جمع من أهل العلم، وأن الأمر مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة مستقر، وأصحابه كانوا مستقرين وقد تحللوا ولم ينقل عنهم شيء من ذلك، ما يدل على أنها ليست مشروعة. وكان ابن القيم رحمه الله كما تقدم يجادل أهل مكة فيها، وأنها ليست من هديه عليه الصلاة والسلام. وطاووس رحمه الله نقل عنه في هذا قولان، المشهور عنه أنه قال لا أدري الذين يخرجون للتنعيم يؤجرون أو يؤزرون، لأن يبقى أحدهم في بيت الله في ذهابه ورجوعه 4 أميال يكون قد طاف، قال ما معناه سبعاً أو نحو ذلك، يقول رحمه الله نحو، وجاء عنه ما يدل على أنه لا بأس بذلك بعد الحج. فكلامه يعني في من جهة العمل المتكرر الدائم، أما ما جاء أما كونه يأخذ عمرة بعد الحج هذه نقلت عن بعض السلف، نقلت عن بعض السلف، أما كونه على الإطلاق وأن هذه عمرة تشرع كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة، هذا يؤدي إلى تفويت العمل بالسنة، لأن النبي عليه قال احلقوا وقصروا، قال الله سبحانه يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا لا يحصل له شيء من ذلك، ما يدل على أنها ليست مشروعة على هذا الوجه كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره، لعله يأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.